بما ان المعدة لسه في حالة استجمام ومن بابا غنوج والفول ابو بيت والمحشي حمام ننتهي بالفرصة ونقدم فوازير كل سعيد وتمشي مع كل ما اتي يعني مضمونة الفوز يا فوازير كل سعيد مضمونة الفوز أبا وزير الخلطة يا أحمد من الإنبان علشان الكل يحلي بابا وزير رمضان بابا وزير رمضان بابا وزير رمضان بابا وزير رمضان يا عيدين العيدية بابا